والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: ولا يغرب الرقيق، لأن التغريب إضرار بسيده، ويجلد ويغرب مبعض بحساب. وحد لوطي فاعلا كان أو مفعولا به كزان، فإن كان محصنا فحده الرجم، وإلا جلد 100 وغرب عاما ومملوكه كغيره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، فقد مر بنا الكلام على مكانة إقامة الحدود في المجتمع المسلم وحكمة ذلك، وتبينا كيفية إقامة الحد، ومر بنا الكلام على حد الزنا وسببه وشروطه وآثاره الاجتماعية والأمنية والنفسية. ثم أتبع المؤلف رحمه الله الكلام على حد الزنا بالكلام على حد اللواط، فقال: وحد لوطي كزان، بمعنى أن اللوطي يقام عليه الحد الذي يقام على الزاني، فإن كان محصنا يرجم، وإن كان غير محصن يجلد 100 جلدة ويغرب عاما. وهذا هو القول المشهور في المذهب. وقول آخر أن اللوطي يقتل على كل حال، محصنا أو غير محصن. وهذا هو الذي أجمع عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لقوله عليه الصلاة والسلام: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. ولما جاء في قصة قوم لوط فإن الله تعالى أهلكهم، وإنما اختلف العلماء من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عن الجميع في كيفية قتل هؤلاء، فرأى بعضهم أنه يرجم كالزاني ولو كان بكرا، لقوله صلى الله عليه وسلم في رواية: فارجم الأعلى والأسفل. ويرى بعضهم أنه يقتل بالسيف، ويرى بعضهم أنه يعمد إلى أعلى مكان في البلد فيلقى منه منكسا على رأسه ثم يتبع بالحجارة، كما حصل لقوم لوط. ذلكم أن فعل اللوطي أقبح من فعل الزاني، لأن اللوطي عمد إلى قضاء شهوته ووطره في غير محل الشهوة، في مكان فيه أذى وتنفر منه الطباع التي على الفطرة، فكان فعلهم فاحشة ومقتا وساء سبيلا، فهو أقبح الأفعال ولا يعمله إلا من في تركيبته خلل في فهم معنى الشهوة، فهو فعل مستقبح طبعا. بخلاف فعل الزنا فإنه صار جريمة لأنه لم يكن على الوجه المشروع، بحيث لم يكن بعقد نكاح صحيح أو ملك يمين، ومع الأسف في مثل هذا القرن الذي يدعي فيه الغرب تطوره في الحضارة، إلا أنه في مثل هذه الأمور هو في الحضيض الأسفل، فيدعو إلى مثل هذه الأفعال الرديئة القبيحة، ومما يدل على شناعة مثل هذه الجريمة ما عاقب الله تعالى به قوم لوط، فإن لوطا عليه الصلاة والسلام دعاهم إلى الاستقامة ودعاهم إلى الصلاح والنزاهة، ولكن من سوء تصرفهم ورداءة أذواقهم وأفعالهم أنهم لما علموا أن ضيفا عنده قد أتاه أتوا إلى لوط يريدون أن يفعلوا بهؤلاء الضيوف الفاحشة، وصار يراودهم ويعرض عليهم أن يزوجهم بناته بدلا من أن يفعلوا الفاحشة في ضيفه، وقال لا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد يمكن التفاهم معه؟ فقالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من شيء، وإنك لتعلم ما نريد. فطمأنه هؤلاء الضيوف أنهم لن يصلوا إلى شيء مما يريدون، اطمئن لن يصلوا إلى بغيتهم، لأن هؤلاء ملائكة جاءوا من عند الله تعالى لإيقاع العقوبة بهؤلاء المجرمين، وقالوا للوط عليه الصلاة والسلام اخرج من القرية اسري بأهلك ليلا انت ومن اتبعك من المؤمنين الا زوجتك، لانها كانت عينا لهؤلاء المجرمين على لوط وجاسوسا خبيثا، فهي من الغادرين. واذا غادرتم القرية وسمعتم اصواتا او حركات لا تلتفتوا، ولا يلتفت منكم احد الا امرأتك، انه مصيبها ما اصابها، والصبح ليس بعيدا، فلا تضجر ولا تتضايق يا لوط من مضايقة قومك لك ومحاولتهم الاعتداء علينا، فلن يصلوا الى بغيتهم. فخرج لوط عليه السلام ومن معه من المؤمنين، وتبعتهم امرأته وهي تقدم رجلا وتؤخر اخرى ولا تدري ما الخبر. فلما احست بالحركة التفتت فصارت مع هؤلاء، فنالها ما نالهم، فرفعت قريتهم الى عنان السماء حتى سمع الملائكة نباح كلابهم وصياح ديكتهم، فنكست القرية، قلبت عاليها سافلها وسقطوا، ثم بعد ذلك اتبعوا بحجارة من سجيل مضود يضرب احدهم من رأسه ويخرج مع دبره فهلكوا. هذا عقوبة هؤلاء الذين عملوا تلك الأفعال ولا يأبهون ولا يستحون. فيرى بعض أهل العلم أن اللوطية يعمل به مثل ذلك، فيعمد به إلى أرفع مكان في البلد ثم يلقى منكسا على رأسه ثم يتبع بالحجارة حتى يموت. وهذا عمل مناسب لمن يعمل مثل تلك الجريمة الرديئة. والإسلام إنما وضع الحدود والعقوبات لأجل تنزيه المجتمع من الرزايا والمفاسد والتصرفات الرديئة والجرائم التي تخل بأمن المجتمع وأخلاقه، لأجل أن يبقى المجتمع نظيفا آمنا مستقرا لا يوجد فيه فساد ولا إفساد. ويوقع هذا على الفاعل سواء كان اعلى او اسفل، فاعلا او مفعولا به. ما لم يكن مكرها ومعتدا عليه، اما اذا كان مطاوعا فانه يوقع عليه العقاب. كل هذا من اجل حماية اعراض المسلمين وامنهم واستقرارهم. ودبر اجنبية كلواط، قال ومملوكه كغيره يعني لو أن إنسانا جامع مملوكه أو وطئ مملوكه من دبره فإنه لوطي يقام عليه الحد كما لو فعل هذا في غير مملوكه. قال ودبر أجنبية كلواط، بمعنى أنه لو أن إنسانا وطئ امرأة من دبرها وهي أجنبية أنه يقام عليه حد اللواط لا حد الزنا. وأما لو كانت زوجته فإنه يعذر بما يراه الحاكم رادعا له، وكذلك لو كانت أمته فعل بها من دبرها فإنه يعذر بما يراه الحاكم رادعا له، لأن الإنسان لا يجوز له أن يطأ زوجته من دبرها ولا أمته، لأن الله تعالى يقول نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أما شئتم، يعني جامعوها في محل الحرث، ومحل الحرث هو الفرج وهو القبل لا الدبر، فالدبر ليس محلا للحرث، فيؤدب ويعذر إذا كان زوجا فعل هذا مع زوجته. أما لو فعله مع امرأة غيرها فإنه يقام عليه الحد. ولا يجب الحد للزنا إلا بثلاثة شروط: أحدها تغييب حشفة أصلية كلها أو قدرها لعدم في قبل أو دبر أصليين من آدم حي. بعد هذا يقول إن لإقامة الحد على الزاني أو اللوطي شروط ثلاثة: أحدها تغييب حشفة أصلية كلها أو قدرها، قدر الحشفة إذا لم يكن له حشفة كما لو كانت مقطوعة، أن يكون هذا في قبل أو دبر أصليين من آدمي حي. أما لو أنه لم يغيب الحشفة أو لم يكن في الفرج الأصلي أو لم يكن من آدمي حي فإنه لا يقام عليه حد الزنا أو حد اللواط. فلا يحد من قبل أو باشر دون الفرج، يعني لا يقام عليه الحد، وليس معنى أنه لا يحد لا يؤدب ولا يعذر، وإنما معناه أن الحد الذي ورد فيه النص وهو الرجم أو الجلد أو القتل للوطي إنما هو في من تتوفر فيه الشروط، ولا يمنع ذلك من معاقبة من فعل إيلاجا دون الفرج أن يؤدب ويعذر بما يردعه وما يراه الحاكم. ولا من غيب الحشفة الزائدة أو غيب الأصلية في زائد أو ميت أو في بهيمة بل يعذر وتقتل البهيمة. كذلك يقول إنه لا يحد من غيب بعض الحشفة ولا من غيب الحشفة الزائدة لو كان عنده تشوه، أو غيب الحشفة الأصلية في فرج ليس أصليا وإنما هو زائد، أو فعل هذا بميت أو فعله في بهيمة، فإنه لا يقام عليه الحد. ما الذي يحصل؟ قال بل يعذر وتقتل البهيمة. فإذا أن إنسانا فعل الفاحشة في بهيمة فإنه يعذره الحاكم بما يردعه وتقتل هذه البهيمة. وورد في حديث اقتلوه واقتلوا البهيمة، ولكن أهل العلم ضعفوا هذا الأثر فيرون أنه يعذر والبهيمة تقتل ولا يؤكل منها شيئا لو كانت من بهيمة الأنعام. وإنما يحد الزاني إذا كان الوطء المذكور حراما محضا أي خاليا عن الشبهة وهو معنى قوله. الشرط الثاني إخفاء الشبهة كقوله عليه الصلاة والسلام اقرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم. نعم. قال وإنما يحد الزاني إذا كان الوطء المذكور حراما محضا خاليا عن الشبهة وهو معنى قول المؤلف الشرط الثاني انتفاء الشبهة لقوله عليه الصلاة والسلام ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم. فلا يحد الإنسان بوطئ عامة له فيها شرك أو محرمة برضاع ونحوه يعني إذا ملكها. فالإنسان إذا كان هناك أمة مشتركة بينه وبين شخص آخر فقام ووطئها فإن هذا له شبهة ملك فلا يقام عليه الحد لكنه يعذب ويؤدب حيث اعتدى على حق لم يكن له خالصا وإنما يشترك معه فيه غيره. كذلك لو كان إنسان ارتضع مع أمة وهو صغير فاشتراها وهي أخته من الرضاع فوطئها فإنها تحرم عليه تحريما معبدا لكن لا يقام عليه الحد وإنما يعذر لهذه الشبهة التي قد يظن أنه يسوغ له وطئها بملك اليمين أو محرمة برضاع ونحوه أو لولده فيها شرك أو وطئ امرأة في منزله ظنها زوجته أو ظنها سريته فلا حد أو وطئ امرأة في نكاح باطل اعتقد صحته. يقول لو أن ولده كان له أمة أو كان له شرك في أمة يعني مشترك هو وغيره فيها فقام الأب ووطئها فإنه لا يحد الأب وإنما يؤدب ويعذر بما يناسب حاله لهذه الشبهة لأنه ظن أنها ملك لولده والإنسان له أن يتملك من مال ولده. قال أو وطئ امرأة في منزله ظنها زوجته كما لو أن إنسان جاء إلى منزله فوجد امرأة نائمة فظنها هي زوجته فوطئها ثم تبين أنها غيرها فهذا يسمى وطئا بشبهة فلا يحد في مثل هذا. أو يظنها سريته يعني أمته التي يسوغ له أن يتسراها. أو وطئ امرأة في نكاح باطل اعتقد صحته كما لو أن إنسانا تزوج امرأة بدون ولي أو بدون شهود وهو يظن أنه لا بأس بهذا فلا يقام عليه الحد لهذه الشبهة لقول عليه الصلاة والسلام ادرأوا الحدود بالشبهات ولكن يؤدب بما يرى الحاكم عندما يتبين حاله لفعل هذا الأمر. أو وطئ امرأة في نكاح مختلف فيه كمتعة أو بلا ولي. المثال السابق نكاح باطل اعتقد صحته كما لو تزوج خامسة أو تزوج معتدة فهذا باطل. النكاح المختلف فيه كنكاح بلا ولي لأن بعض أهل العلم وإن كان قولا ضعيفا يرى أن المرأة تزوج نفسها لكن هذا القول باطل. فلو أن إنسانا تزوج امرأة بلا ولي فلا يحد لكن يؤدب. أو كان تزوج امرأة زواجا مؤقتا بشهر أو سنة فهذا يسمى نكاح المتعة وهو محرم، وإن كان هناك من خالف فيه، والذي عليه المحققون أنه باطل، وكان آخر الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم هو تحريم نكاح المتعة. أو وطئ أمته في ملك مختلف فيه بعد قبضه كشراء فضولي ولو قبل الإجازة ونحوه، أي نحو ما ذكر. نعم. قال أو وطئ إنسان أمته التي اشتراها في طريقة لم يكن عقد البيع فيها صحيحا من كل وجه، ينقصه بعض الشروط، ففي هذه الحال إذا وطئها لا يحد، وإن لم يكن البيع تم من كل وجه لهذه الشبهة، لأنه عندما وطئ يظن أنها ملكه، كشراء الفضول الذي يشتري لغيره من دون إذنه. ونحوه، أي نحو ما ذكر كجهل تحريم الزنا من قريب عهد بإسلام أو ناشئ ببادية بعيدة، أو أكرهت المرأة المزني بها على الزنا فلا حد. قال ونحو ما ذكر لو وجد إنسان حديث الإسلام ولا يعرف حكم الزنا ويظن أنه ليس محرما ففعل الزنا فإنه لا يقام عليه الحد لجهله، أو إنسان ناشئ بمكان منعزل عن الناس لا يعرف الأحكام، أو أكرهت المرأة على الزنا فإنها لا تحد لإكراهها لقوله صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وكذلك الملوط به إذا أكره بإلجاء أو تهديد أو منع طعام أو شراب مع إضرار فيهما بهذا المنع. فالإنسان إذا حصل له هذا الأمر بهذه الصور فلا يقام عليه الحد، وعند التحقيق يتبين الأمر، فعندما يحقق مع الإنسان يتبين أمره، فإن كان عالما بالزنا فإنه يقام عليه كما ذكرنا، وإن كان جاهلا فإنه يدرع الحد عنه بالشبهة. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أن يطهر مجتمعات المسلمين من الفساد والإفساد، وأن يرزق المسلمين جميعا الاستغناء بالحلال عن الحرام وبالطاعة عن المعصية، وأن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، إنه على كل شيء قدير، كما نسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا السائل يقول أنا أصلي مع الإمام مأموما، هل لي أن أدفع المار بين يدي؟ نقول لا، المأموم تكفيه سترة الإمام، فمن مر أمام الصف الذين يصلون خلف إمام فإنه لا يرد، لما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه مر على أتان من أمام بعض الصف وترك الأتان ترتع ونزل وأتى وصلى مع الناس، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، وإنما الممنوع هو أن يمر الإنسان من أمام المنفرد أو الإمام. يقول أنا أقيم هنا من أواخر رمضان وأديت العمرة وأردت أن أؤدي فريضة الحج إن شاء الله، فمن أي مكان أحرم يوم التروية؟ هل أفعل مثل المقيمين في مكة أم لا؟ وإذا لم نجد شيء فهل علي الهدي، فهل علي الصوم أم لا؟ نقول الإنسان الذي أدى عمرة في رمضان ولم يأتي بعمرة في شوال أو القعدة وبقي في مكة فإنه يحرم بالحج مفردا، ويكون إحرامه في اليوم الثامن من ذي الحجة من منزله، من المكان الذي هو فيه في اليوم الثامن، فيحرم كما أحرم للعمرة ويعمل السنن التي تكلمنا عنها بالأمس، ويذهب إلى منى ضحى اليوم الثامن من ذي الحجة، ويصلي بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ويقصر الصلاة الرباعية، ويصلي كل صلاة في وقتها. فإذا